أيها المسلمون اليوم في هذا الحفل العظيم من نحو 100 دولة، لا تعتقدوا أنكم وأنتم حملة القرآن وحملة الإسلام أن الله لا يبتليكم، فالله مبتلينا بتسلط أعدائنا علينا وبعدم تمكن الحق في الأرض وبغلبة الهوى على العدل وغلبة الظلم على العدالة وبالموازين المضطربة، فالمسلم دمه في الأرض اليوم أرخص دم، وقضية المسلم أينما كانت هي أرخص قضية، وذكاء المسلم أينما كان مطرود ومهان، والمسلمون مهما بلغوا من الرغبة في التعاون لكنهم يساء بهم الظنون، ولذلك لا بد من تعظيم الحكمة ومدركات العقل في هذا العصر حتى يكون لأهل الإسلام قوة، وهذا ما يتميز به الذين واءموا بين معطيات الشرع ومقتضيات الانتصار في المعركة غير المتكافئة. هذه كلمات أوحى بها هذا المقام في أن هذا القرآن سننتصر به وسنعلو به ولن نضعف، والقرآن في صدورنا ونطبقه في حياتنا.